بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والعرش في اللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش. وقال عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. قال المؤلف: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا ما علمتنا ورزقنا علما ينفعنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق تكلم عن أدلة العلو وأدلة استواء الله تبارك وتعالى على خلقه، عفوا استواء الله عز وجل على عرشه وعلوه على خلقه. ففي هذا الفصل ذكر العرش وما هو العرش الذي ورد في قول الله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، وغيرها من الآيات. فقال: والعرش في اللغة سرير الملك، أي الكرسي الذي يجلس عليه الملك، الكرسي الذي يجلس عليه الملك، كما قال الله تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش، أي على كرسي الملك. وقال عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. وأما العرش الذي جاء بأن الله تبارك وتعالى قد استوى عليه، قال: وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات. ومعنى محيط بالمخلوقات أنه أوسع المخلوقات كلها، وهذا لقول الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي هو موضع القدمين، فإن كان موضع القدمين قد وسع السماوات والأرض، وجاء في النصوص أن العرش أكبر وأعظم من الكرسي، فدل ذلك أنه عرش عظيم محيط بالمخلوقات. قال: وهو أعلاها، أي أعلى المخلوقات التي ذكرت لنا وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي، أي بالنسبة للكرسي، والكرسي موضع القدمين، إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات. الحلقة إذا أطلق في النصوص فالمراد بها حلقة الدرع، الدرع الذي يلبسه المقاتل، وهو عبارة عن حلقات يتقي بها ضرب السيوف الرماح. فالحلقة الواحدة في الواحد تسمى حلقة. قال: ملقاط في أرض فلات، الفلات هي الأرض الواسعة، فنسبة السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة لهذا الكرسي الذي هو موضع القدمين كنسبة الحلقة الصغيرة في أرض فلات كبيرة. وهذا يدل على أنه مخلوق عظيم، بل عظيم جدا. وليست الأرض فقط، لكن يقول السماوات السبع والأراضين السبع لا يعلم عظمها إلا الله جل وعلا، وهذا إنما يدل على عظم الله تبارك وتعالى. قال: وإن فضل العرش على الكرسي، لأن السماوات السبع والأراضين السبع نسبة للكرسي كالحلقة في فلات. طيب، ما نسبة الكرسي إلى العرش؟ قال: وإن فضل العرش، أي حجم العرش وزيادته على الكرسي، كفضل الفلاة على تلك الحلقة، أي كذلك العرش بالنسبة الكرسي بالنسبة للعرش كنسبة الحلقة إلى هذه الفلاة. وهذا يدل على أنه لا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى وتقدس. نعم. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية: والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم. والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه. نعم، الكرسي في اللغة قال السرير، يعني الذي ينام عليه الإنسان أو الذي يجلس عليه الإنسان، كله يسمى سرير، هذا في اللغة. نعم. وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. رواه الحاكم في المستدرك، وقال إنه على شرط الشيخين، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف. نعم، تفسير الكرسي هذا تفسير هو المأثور عن ابن عباس رضي الله عنه، وبه استدل أهل العلم من سلف هذه الأمة أن الله جل وعلا له قدمين. قال ابن عباس في تفسير الكرسي: هو موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وهذا ذكر أنه روي مرفوعا وروي موقوفا، وإن كان الموقوف أصح، لكنه حتى إذا قلنا بالموقوف فإن هذا ما لا يقال بالرأي، فإن هذه الأمور الغيب التي لا تقال بالرأي، فيكون الحكم حكم المرفوع. وهذا يدل أيها الأحبة على عظم هذا المخلوق العظيم وهو الكرسي والعرش. وإن كان هذا موطن القدمين فإن الله تبارك وتعالى أعظم وأجل، ولذلك يبعث حقيقة الإنسان الخوف من الله جل وعلا والتعظيم لله جل وعلا والخشية. إن كان الرب جل وعلا ذكر عن مخلوق من مخلوقاته بهذه المنزلة، فكيف نسبة هذا العبد الحقير بالنسبة للسماوات السبع وبالنسبة للكرسي وبالنسبة للعرش؟ وهذا يبعث حقيقة احتقار النفس، وأن الإنسان مهما بلغ فإنه لا يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى ويشكره كما أمر. نعم. قال: وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة، وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ، وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه. قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم، هذا بالنسبة للعرش الكرسي، فسر ابن عباس موضع القدمين، وقد ورد تفسيران آخران في تفسير الكرسي. الثاني مما ورد ونسب إلى ابن عباس أيضا بأن الكرسي هو العلم، ولذلك قال: وما روي عنه، أي عن ابن عباس، أنه العلم فغير محفوظ. وهذا ذكره الطبري رحمه الله في التفسير، ولكنه بإسناد ضعيف. وكذلك روي عن الحسن أي البصري أن الكرسي هو العرش، وهذا أيضا ضعيف لا يصح، فإن الحديث الذي سبق فرق بين الكرسي والعرش، وبين ذلك أثر ابن عباس الصحيح أن الكرسي هو موضع القدمين والعرش هو سرير الملك. مما استدل به على قول ابن عباس الثاني الضعيف أن الكرسي هو العلم، قالوا: لأن الكرسي يطلق ويراد به العلم، ولذلك قالوا: يسمى أهل العلم الكراسي، ويقال: تكرس فلان، أي جمع العلم. وذلك منهم قالوا في الرجل الصائد، قال: حتى إذا ما احتازه تكرس، أي علم أنه صاد. وهذا ليس بصحيح، بل المراد حتى إذا ما احتازه تكرس، المراد جمع، والجمع والضم، وهذا يأتي أنه الكرسي هو مكان مجمع القدمين. وأيضا ما يدل على ضعف هذا القول بوصف العرش الكرسي بأنه العلم أنه ذكر أنه موضن القدمين ما جاء في الآيات والأحاديث في الأحاديث في أثر الموارد عن ابن عباس رضي الله عنه. ولذلك يبطل القول من قال أن الكرسي هو العلم أو هو العرش نفسه، ولا يصح ذلك. نعم. الباب الحادي عشر في المعية. أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى وأن الله مع المؤمنين، وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. نعم. هنا بعد أن ذكر ما يتعلق بالعرش وبيتعلق بعلو الله تبارك وتعالى واستوائه على العرش، ذكر فصل في المعية. والمراد بالمعية هو أن الله جل وعلا مع خلقه، وهذه المعية لم ترد لفظ هذا اللفظ المعية، لكن الوارد كما سيأتي الآيات أن الله مع خلقه. وذكر المعية هنا بعد ذكر الاستواء على العرش ليبين أن أهل السنة والجماعة يثبتون الأمرين، وأنه لا منافاة بينهما، فيثبتون الله جل وعلا علوه على عرش واستوائه عليه، ويثبتون أيضا أن الله جل وعلا مع خلقه. ولكن يريد أن يبين أنه لا منافاة، وأنه ما معنى المعية ومع خلقه؟ فهل هي معية اختلاط كما يقول الأشاعر وغيره أن الله مع خلقه في كل مكان، أو المراد به كما يقول أهل الحلول والاتحاد أن الله جل وعلا حل في خلقه، ولذلك كما جاء عن ابن عربي أنه قال ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عن ذلك، ويجعلون كل شيء حل فيه الله تبارك وتعالى. وهذا القول كفر بالله تبارك وتعالى، ومن قال به أهل الحلول والاتحاد، وأشهرهم ابن عربي. وهنا عندنا رجلان، عندنا ابن العربي المعرف، وعندنا ابن عربي المنكر. فأما ابن العربي فهو من أئمة المالكية، وأما ابن عربي فهذا الذي كفره أهل العلم الذي يزعم بالحلول والاتحاد. وهذا القول هو أشر من قول النصارى، فإن النصارى زعموا الحلول الخاص، فإن الله جل وعلا حل في عيسى وحل في مريم، وأما هؤلاء فقد زعموا بالحلول العام، فما في الكون شيء إلا هو الله تبارك وتعالى. ولذلك أدى بهم القول حتى إلى استحلال المحرمات، قالوا الزوجة وغير الزوجة كلها واحد، لأن كلهم ما حل به الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك. ولذلك هذا الفصل الحقيقة مهم في معرفة المعية ما هي عند أهل السنة والجماعة، والأمر الثاني معرفة أنه لا منافاة بين المعية والعلو. فذكر الأدلة من الكتاب، قال أثبت الله نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهذه في المعية العامة كما سيأتي أن المعية معيتان عامة وخاصة، وسيذكر المؤلف ذلك. فقال فنوع، قال وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية العامة. قال وأن الله مع المؤمنين، هذه المعية الخاصة المقيدة بوصف، معية خاصة مقيدة بوصف، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين. قال وإن إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة قيدت بشخص، أي بشخص موسى وهارون، ومن ذلك لا تحزن إن الله معنا، مقيدة بشخص وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. نعم. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا. نعم هذه أدلة من السنة. قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وهذا لا شك أن المرتبة عالية وفاضلة وهي أعلى من مرتبة الإيمان، وإلا وهي مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بأن يتعبد الله يتعبد الإنسان لله جل وعلا كأنه يرى الله جل وعلا أمامه. وأقل منها مرتبة إن لم تكن ترى فإنه يراك، تشعر بالمراقبة والإحاط. فإذا استشعر الإنسان هذه المرتبة فإنه يستحي من الله تبارك وتعالى حتى في خلواته، ولا يعصي الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه، الله يراقب، أن الله يعلم ما يفعل، أن الله يكتب ما يقول. ولذلك اليوم أيها الأحبة المكان الذي توجد فيه الكاميرات مع توسع وضع الكاميرات، إذا دخلت المكان فيه كاميرا أو استشعرت أن هناك أحد يراقبك الآن، فلا يمكن أن تفعل ما يخل بالآداب، فضلا أن تفعل المعصية. ولله جل وعلا المثل الأعلى، فإذا علم العبد اطلاعه الله جل وعلا كان يستحي من الله جل وعلا أعظم حياء من المخلوق. والكل منا اليوم يعلم أن الله يعلم ويطلع عليه، لكن كل منا يسأل نفسه هل هو أشد حياء من هذه الكاميرات أو من الله جل وعلا؟ والجواب أن حال الناس اليوم وحالنا للأسف أن خوفهم وحياؤهم من هذه الكاميرات أعظم من خوفهم وحيائهم من الله جل وعلا، وهذه مصيبة. ولذلك توعد الله جل وعلا هؤلاء المنافقين فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وذلك من استشعر هذا الأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قيل أنه كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وهذه سنة باتفاق الأئمة الأربعة أن يغطي الإنسان رأسه إذا أراد أن يقضي حاجته، قالوا كان يطأطئ رأسه حياء من الله تبارك وتعالى، أنه يستشعر مراقبة الله في كل لحظة من لحظاته. نعم. قال وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال. نعم المعية في اللغة، يعني المعنى العام للمعية هو مطلق المقارنة والمصاحبة. تقول فلان مع فلان أي قرين له، مصاحب له، فلان مع زوجته ولو كان زوجته في بلد وهو في بلد، أي أنه في حكم المصاحبة وفي حكم الارتباط معه. هذا المعنى العام. هناك معنى أخص في اللغة، هذا كيف نعرفه؟ نعرفه بالإضافة، وهذا كباقي الصفات. لما أقول العلم فأنت تعلم العلم كصفة عامة يشترك فيها الخالق والمخلوق، لكن عند الإضافة يختلف، فعلم المخلوق يليق به وعلم الله يليق به. فكذلك المعية في اللغة مطلق المقارنة، أما بالإضافة نعم فتأتي على ثلاثة معاني. فتارة تقتضي اختلاطا كما يقال جعلت الماء مع اللبن. نعم جعلت الماء مع اللبن، اختلط الماء واللبن، امتزج هذا بهذا. نعم هذا المعنى الأول. ثاني وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا كما يقول المؤدب للجاني اذهب فأنا معك. نعم اذهب فأنا معك تهديد، والمحاسبة والمجازات، وهذه يعني قد يستدل بها بقول الله جل وعلا يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، كأن فيه شيء من التهديد. نعم الثالث وتارة تقتضي نصرا وتأييدا، كمن يقول لمن يستغيث به أنا معك أنا معك، إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. نعم، وتارة تقتضي نصرا وتأييدا، فأنا معك لا تخاف، بمعنى ناصرك ومؤيد لك. فأنت ترى أن هذه لا تختلف بالمعنى العام وهو المطلق المصاحبة، لكن بالإضافة تختلف. نعم، بعض أهل العلم يقول بالإضافة تختلف بغير هذه الثلاث، فتارة تقتضي اختلاطا، هذا المعنى الأول، وتارة تقوم مثلها جاء زيد وعمر معا، يعني في حال مجتمعين. المعنى الثاني تأتي المعية ويراد بها المصاحبة مع غياب الذات، المصاحبة مطلق مصاحبة مع غياب الذات، وذلك تقول فلان فلانة مع زوجها، قد تكون هو قد تكون هي في المشرق وهو في المغرب، فالمراد هنا مصاحبة مع غياب الذات، هي في مكان وهو في مكان. وقد المعنى الثالث تطلق المعية المقارنة مصاحبة مع يوسف. الطاولة لا ما شفنا. طيب، وتارة تقتضي المعية مع عدم غياب الذات، مع عدم غياب الذات، ومنها كما سيأتي القمر، تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، وليس معك في الأرض هو في السماء، والذات غير ليس مختلط، لكن لا تدل على غياب الذات، وهذه كلها معاني ستأتي. نعم، ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد مشترك. هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أو هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى. نعم، هذه مسألة حقيقة تتعلق ببعض المصطلحات المنطقية، وعندنا اللفظ المشترك واللفظ المتواطئ واللفظ المشكك. المشترك ما هو؟ هو اتحاد اللفظ واختلاف المعنى، اتحاد اللفظ واختلاف المعنى، فاتحد اللفظ واختلف المعنى يقول هذا لفظ مشترك. مثاله يقولون العين قد تطلق عين الماء، فجرنا الأرض عيونا، قد تطلق الجاسوس فأرسل عينا، وقد تطلق على العين الباصرة الجارح، وقد تطلق على عين الذهب. فلفظ العين اتفق في اللفظ واختلف المعنى باختلاف بالمعاني التي ذكرناها، هذا يسمى لفظ مشترك. اللفظ الآخر ويسمى متواطئ، وهو اتحاد اللفظ والمعنى. مثال الإنسان، فلفظ الإنسان متفق زيد وعمر وهند وغيره وجميع البشر، فهو متحن حيث اللفظ ومتحن حيث المعنى. هل يوجد معنى آخر الإنسان، معنى غير معنى متبادل للذهن؟ لا، هذا لفظ متواطئ. طيب، المعية عندنا الأصل العام المصاحبة والمقارنة، وعند الإضافة قد تقتضي الاختلاط، قد تقتضي النصر والتأييد، قد تقتضي التهديد كما ذكر المؤلف. فهل لفظ هذا اللفظ المعية من ألفاظ المتواطئ الذي اشترك اللفظ اتحد اللفظ والمعنى باعتبار المعنى العام، معية مصاحبة مقارنة، اللفظ واحد والمعنى باعتبار المعنى العام واحد. فمعي اختلاط اللبن مع الماء، واختلاط وفلان مع فلان بالنصر والتأييد أو التهديد، كلها من حيث المعنى واحدة باعتبار ماذا؟ المعنى العام. فعلى هذا تكون من أي الفاظ؟ المتواطئ. المتواطئ، أو هي من ألفاظ المشترك باعتبار المعنى المضاف. فالمشترك ما اتحد لفظه المعية، واختلف معناه، معية الاختلاط، معية التهديد، معية النصر. فبهذا الاعتبار هي من قبيل المشترك. فيقول لك هذا اللفظ يسميه بعض العلماء المشكك. لفظ المشكك الذي يدور بين المشترك وبين المتواضع. وذلك لماذا أورد هذه المسألة؟ وهي حقيقة مسألة دقيقة، يعني هل يترتب عليه أمر؟ نعم يترتب عليه أمر، وسيقول نقرأ ثم نذكر. نعم. قال: والتحقيق أنه نوع. ارجع شوي. قال: مثل هذا اللفظ، ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن. نعم، يعني مشكك يختفق في أصل معنى اللي هو مطلق في المعية، مطلق مصاحبة، ويختلف بالإضافة اللي هو ذكرنا المشكك ما بين المتواطئ والمشترك. نعم. يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه. نعم، نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أي المضاف إليه، معية الاختلاط، معية التهديد، معية النصر. أو هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى. نعم، وهو المصاحب والمقارنة. والتحقيق أنه نوع من المتواطئ. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية. والتحقيق أنه نوع من المتواطئ، يعني هو من أقسام المتواطئ وليس قسما ثالثا. لماذا هو من المتواطئ وليس من المشترك؟ يقولون لأن المشترك، انتبه، المشترك لا يوجد اتفاق في أصل المعنى. الألفاظ المشتركة ليس بينها اتفاق في المعنى العام أو في أصل المعنى. لما أقول لك عين، مثال ذكرنا، عين جارية، عين باصرة، عين ذهب، هل هناك اتفاق في المعنى العام؟ هل هناك معنى عام يشترك فيه الجميع؟ لا. الماء غير الذهب، غير، ما في معنى عام. لكن لما أقول لك مثلا العلم، الرحمة، في أصل يشترك به اليد، يد البعير، يد النملة، يد البعوض، يد الإنسان، يد الفيل، هو في معنى، في اشتراك عام في أصل المعنى، هي قد يكون ألفاظ مشتركة. ما يكون ألفاظ مشتركة، لماذا؟ الاتفاق في أصل العام. وعلى هذا لا نقول هنا بالنسبة للمعية التي تتفق في أصل العام أنها من الألفاظ المشتركة فتكون من قبيل متواطئ. طيب ماذا يترتب عليه؟ يعني سواء قلنا من المتواطئ أو من المشترك، هو يترتب عليه مسألة دقيقة. لو قلنا أنه من الألفاظ المشتركة لاحتجنا إلى دليل لتعيين أحد هذه المعاني، احتجنا إلى دليل أو قرينة لتعيين أحد هذه المعاني. فإذا قلت رأيت عينا، يحتمل أنك رأيت جاسوس أو نبع ماء، عين ماء أو ذهب. طيب لو قال شخص مرادك الذهب يصح، مرادك الماء يصح، مرادك الجاسوس يصح. طيب ما الذي يحدد؟ كل شخص يقول هو مراده كذا، فلا بد من دليل يحدد. فلو قال مثلا رأيت عين ماء تحمل التحديد، رأيت عينا تخرج من الأرض واضح، رأيت عينا يختبئ في الدار واضح. فلو قلنا أن هذه المعية وهذه الصفات من ألفاظ المشترك لابد أن نأتي بدليل أحد هذه المعاني، لكن لو قلنا أنه من القبيل متواطئ فالمعنى العام واضح بين، وهذا حقيقة ودقيق علم الشيخ رحمه الله. نعم. والتحقيق، والتحقيق أنه نوع من المتواطئ، لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك، واختلاف حكمه ومقتضاه إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع، لكن لما كانت نوعا خاصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. نعم، يعني كان الشيخ وكان شيخ الإسلام هذا يعني كان يقول إلى هو من قبيل متواطئ، لكن بهذا المعنى لا بأس أن نسميه باسم خاص، أن نسميه مشكك. وهذه مسألة أن الاختلاف الألفاظ أمرها بسيط إذا كان المعنى واضح بين، فسواء قلنا أنه من قبيل المتواطئ أو هو مشكك، والمشكك من أقسام المتواطئ ما في إشكال، لكن التحقيق أن يقول هو ليس قسم مستقل ثالث إنما تبع المتواطئ ثم سميه ما شئت. نعم. قال: إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به، فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. نعم، هذه أيضا مهمة في جميع الصفات. يقول: إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، هذا على القول بمجاز. فإذا قلت معية الله لا تقتضي الاختلاط، لماذا؟ لأنه جاءت النصوص بأنه عال على خلقه مستوى على عرشه، وأثبتت المعية، فلا يمكن أن نقول معية كمعية المخلوق مع المخلوق. طيب، هل هذه المعية معية الله اللي فسرتها بهذا التفسير حقيقة أو مجاز؟ نقول حقيقة. لماذا؟ باعتبار الإضافة، فالشيء إذا أضيف يكون من خرج من المجاز إلى اليد إلى الحقيقة. تقول مثلا رأيت أسدا، فلو قلت رأيت أسدا مثلا وردت به الرجل الشجاع، قد يقال لك أنك استخدمت المجاز. إذا عرفت المجاز رأيت أسدا، قد يقال لك أنك ورثت رجل شجاع، أنت استخدمت المجاز. طيب، لو قلت رأيت أسدا متوشحا سيفه، هنا ما يقال المجاز، لأن الحقيقة عندنا إما حقيقة إفرادية كلمة كلمة، أو حقيقة تركيبية من تركيب الكلام. فرأيت أسدا متوشحا سيفه، هل هذا مجاز؟ ليس مجاز، هو حقيقة في الرجل الشجاع. نعم، وهذا على قول بنفي المجاز، وأنه لا مجاز أصلا، كما ذكر ذهب الشيخ الإسلام تيمية بن القيم رحمه الله وغيرهم، لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وإنما الحقائق إما تكون حقيقة إفرادية باعتبار كلمة كلمة، أو حقيقة تركيبية باعتبار تركيب الكلام، وهذا واضح. ولهذا أتوا على جميع النصوص التي ادعي فيها المجاز، واخفض لهم جناح الذل من الرحمة. هل الإنسان جناح؟ قالوا ليس الإنسان جناح، هذا قائلا مجاز. واسأل القرية، هل أذهب إلى الجدران وأسأل القرية؟ قالوا إذا مجاز. واشتعل الرأس شيبا، فالجواب أنه من قال بالمجاز واضح، ومن قال بعدم المجاز يقول ليس هذا مجاز، بل هي حقيقة تركيبية من سياق الكلام. لا يمكن لأحد عاقل عربي تسأله تقول واسأل القرية يذهب إلى الجدران ويسأل الجدران، وإنما المراد أهل القرية. جدار يريد أن ينقض، قالوا مجاز. طبعا هذا على القول بأن الجدار ليس له إرادة نقول ليس مجاز، إنما هو آيل السقوط لقدمه مثلا، وإن كان بعضه يقول لا الجدار له إرادة يريد. كيف جماد يريد له إرادة؟ نعم جبل أحد، أحد جبل نحب يحبنا ونحبه، إني أسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنين الجذع بين يدي الصحابة ينظرون يسمعون، هذا كله يدل على أن الجمادات لها إرادة، ومن شيء إلا يسبح بحمده، لكن إرادة كل شيء تختلف بحسبه. نعم. قال هذا: وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير للمعية ببعض لوازمها، وغرضهم به الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، واستدلوا بنصوص المعية. فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا، لأنه ينافي ما وجب من علوه، ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته، وهو محال. نعم، هنا أيضا حقيقة مسألة أيضا مهمة على ما سبق في تفسير المعية. طيب المعية ما هي؟ معية الله جل وعلا. فقيل المعية هو معنى الاختلاط كما يدعي أهل الحلول، وأن الله مع خلقه في كل مكان، وهذا كما ذكرنا يعني أن اعتقاد أن الله جل وعلا حل في جميع مخلوقاته كفر، ولذلك يروى عنهم من قبيح القول قولهم تعالى: الله عن ذلك علو كبيرة، ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، لأنهم اعتقدوا حلول الله جل وعلا في جميع البهائم والقاذورات والأماكن والنجاسات، وهذا كفر. الأمر الثاني، إذا ما هي المعية؟ عبارة أكثر عبارات السلف أنها معية علم وإحاطة، والمعية الخاصة قالوا هي معية نصر وتأييد. هل هذا من مقتضيات المعية أو هو تفسير للمعية؟ هو لا شك أنه من مقتضياتها، ولذلك بعضهم يقول هو معية علم ويسكت. والقول الثاني أو العبارة الأخرى واردة عن السلف أن هذا من مقتضيات المعية، لكن الله جل وعلا مع خلقه حقيقة، انتبهوا حقيقة، لأن الله أثبت المعية كما سيأتي في الآيات كما سبق: ومعكم أينما كنتم، لكنها لا تقتضي الاختلاط، بدليل كما سيأتي أن هذا ممكن كما تقول ما زلنا القمر معنا وهو في السماء، هل يقتضي أن القمر في الأرض؟ لا يقتضي. فمعية حقيقة أي أن الله مع خلقه وهو مستوى على عرشه، وهذه المعية إن كانت عامة تقتضي الإحاطة والعلم، وإن كانت خاصة فتقتضي النصر والتأييد. وهذه عبارات ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الواسطية وفي غيره من الكتب. فنثبت المعية التي هي المعية حقيقة على الله جل وعلا، ولا يقال بعض تحاشى القول لا نقل أن الله معنا بذاته حتى لا يفهم منه ماذا الحلول الاختلاط، فالمسألة فيها شيء من الدقة. أي نعم، المعية عام وخاصة. نعم. أقسام معية الله لخلقه: تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية، وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. نعم، أقسام المعية قال عامة وخاصة، وسبق إشارة إليها قال الأولى فالعامة تقتضي الإحاطة وبجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر، هذه المعية العامة. وانتبه لدقة العبارة، قال بجميع الخلق، وهذا الوارد وهو معكم، فلا معكم مع خلق يشمل المؤمن والكافر، لكن لا يقال إن الله مع الكافر، بل يطلق لفظ عام. لأنك إذا قلت إن الله مع الكافر مع المنافق، هذا قد تلتبس بالمعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد، وهو ليس أهل النصر والتأييد. قال وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. المعية أمثلتها، ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأما الخاصة، طيب هذه الأمثلة، قال رحمه الله ومن أمثلة هذا القسم وهو معكم أينما كنتم إلى آخر الآيات. هنا فيه فائدة، قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. الآن لو عندنا أربعة، نحن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فأقول مروان خامس وخمسة ولا خامس وأربعة؟ خامس وأربعة. ولا ما في فرق؟ شو الفرق؟ لا، لو قلت خامس خمسة كم واحد؟ خمسة. إذا خامس أربعة كم واحد؟ خمسة. يعني ماك فرق، واضح؟ واضح. إنزين، الآية هنا ماذا قال؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. طيب، الله جل وعلا قال في قصة الغار ثانية اثنين، كم عددهم؟ قال ثانية اثنين، وهنا قال رابع إلا هو خامسهم، والفرق طبعا المعنى كله واحد، لكن الفرق يقولون إن كان الشخص المعني من جنس البقية فيقال رابع وأربعة، خامس وخمسة، كما قال ثاني اثنين، ما قال أحد الاثنين، قال ثاني اثنين. وإن كان من غير جنس فيقال رابع خمسة، خامس وأربعة، أو رابع ثلاثة كما جاء في الآية. طيب، كيف يفرق بين المعية الخاصة والمعية العامة بالآيات؟ يفرق بأن بالمعنى، المعية العامة يراد بها الاطلاع والمحاسبة والتهديد، وأما المعية الخاصة فيراد بها النصر والتأييد، فتنظر إلى ما هو المعنى المراد فتتبين لك أنها هي معية خاصة أو عامة. وأما الخاصة، وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم، وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. ومن أمثلتها، طيب، قال ما الخاصة هي تقتضي النصر والتأييد من أضيفت له، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم، وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. طيب، هذه المعية الخاصة أشرنا سابقا إلى أن إما أن تضاف إلى وصف أو تضاف إلى شخص. وعلى هذا فأيهما أخص، مضاف إلى وصف أو إلى شخص؟ مضاف إلى شخص، إلى شخص. ولذلك يروى أن عمر الخطاب رضي الله عنه ذكر عن ليلة الغار أنها خير من عمر وآل عمر بسبب هذه هذا الأمر الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا الثاني اثنين إذ قال صاحب لا تحزن إن الله معنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وله يد، ما من أحد له يد علينا إلا كافأناه بها إلا أبا بكر فإن له يد يكافئه الله بها. هذا يبين منزلة المعية التي مرتبطة به بشخص. نعم. ومن أمثلتها قوله تعالى وأن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى، وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. نعم. في الآية الأولى والثانية في معية الأوصاف، والثالث والرابع في معية الأشخاص. فإن قيل هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا، وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها. نعم. فقيل هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفات الفعلية؟ فالجواب أن المعية العامة لجميع الخلق من الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة وهي العلم والإحاطة، وأما الثانية فهي النصر والتأييد، هذا يكون في حال دون حال. نعم. قال الباب الثاني عشر في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. قبل أن نذكر الجمع بينهما نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقل، وخلاصتها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكون قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فهذه ثلاثة أقسام. نعم. هو أراد أن يبين أن الجمع بين العلو والمعية لا تنافي بينهما، لكن أراد أن يقدم مقدمة وقاعدة حتى يعلم ما هو الوجه في عدم المنافاة. فيقول النصوص أو عموم الأمور إما يكون قطعي أو ظني، والقطعي هو البين الواضح لا يحتمل النقيض، والظني هو الذي يحتمل معنى آخر. طيب، فالتعارض إما يكون بين القطعي وقطعي حيث القسمة العقلية، أو ظني وظني، أو ظني وقطعي، فالأقسام ثلاثة. طيب، ما هو وجه العمل في التعارض؟ لكل قسم حكم مستقل. الأول القطعيان، وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما، فالتعارض بينهما محال. نعم. هنا أيضا فائدة، القطع إما من جهة الدلالة أو من جهة الثبوت. من جهة الثبوت أي يثبت بالتواتر، تواتر قطعي، ما ثبت بالقرآن قطعي، ما ثبت بتواتر السنة قطعي. أو من جهة الدلالة أي المعنى الذي دل عليه اللفظ. وعلى هذا فقد يكون المعنى يكون قطعي الثبوت لكن ظني الدلالة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا اللفظ من حيث الثبوت قطع ولا ظني؟ قطع، لأنه من القرآن. طيب، لفظ الثلاثة قطع ولا ظني؟ قطعي، الأعداد قطعية، ثلاثة ما تحتمل أربعة. طيب، قروء ظنية، ظني. فالثلاثة قطعي الثبوت والدلالة، القرء هل هو الطهر أو الحيض؟ هو قطعي الثبوت ظني الدلالة، ولذلك قال وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما، هو يتكلم الآن عن قطعي الدلالة. نعم. لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال لأن القطعية واجب الثبوت، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال أيضا لأنه جمع بين النقيضين. نعم، الجمع التعارض القطعي والقطعي محال، وذلك ألف شيخ الإسلام درء تعارض العقل والنقل، العقل قطعي والنقل قطعي لا تعارض. طيب لماذا لا تعارض؟ إذا عندنا قطعي وقطعي، فإن كان هناك تعارض فإما أن يكون أحدهما يزول حكمه وهذا محال، أن القطعي ثبت قطعا فكيف يزول حكمه، أو يثبت كل منهما وهذا محال لأنه لا يمكن جمع بين النقيضين. فتقول مثلا رأيت كرسي أسود، فيأتي آخر يقول بل هو أحمر. الآن لو كان كل منهم قطعي أي لا كل منهم صادق ما يمكن، أو أسود وأبيض مثلا، فإما أن يقال أحدهما كلامه غير صحيح فيكون غير قطعي، وهذا محال أن يكون قطعي ولا يصدق ولا غير ثابت، أو يقال كل منهما صحيح فالكرسي أسود أبيض أيضا محال. نعم. فإن ظن التعارض بينهما فإما أن لا يكون قطعيين. نعم، وإن إذا ظن التعارض، طيب ظاهرهم التعارض ماذا أصنع، ماذا يصنع العبد؟ نعم، قال فإما الأول، فإن ظن التعارض بينهما فإما أن لا يكون قطعيين وإما أن لا يكون بينهما تعارض. نعم. نعم. بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر. نعم، نعم. طريقين ظاهرهما تعارض. طيب ننظر في ثبوت الدليل، قد يكون أحدهما غير قطعي فغير قطعي يلغى، أنت ظننت أنه قطعي فتبينه غير قطعي. الطريقة الثانية إذا كان كل منهما قطعي نقول قد ينزل كل منهما على وجه وبذلك لا يكون تعارض، فالكرسي أسود أبيض قد يقال أنه أن ظهره أسود وقدمه أبيض، فهذا نظر إلى القدم فقال أسود وهذا نظر إلى الظهر فقال أبيض، فهنا لا تعارض وعلى هذا تنزل النصوص. طيب لو لم نستطع ثبت كل منهما قطعي وثبت أن التعارض في شيء واحد ماذا نفعل؟ نعرف المتقدم. ها؟ متقدم المتأخر. لا، هين النسخ، يأتينا النسخ، النسخ ليس أحدهما ثابت ارتفع حكمه، لكن لو كان أحدهما ثابت كل منهما ثابت، رأيت نصين قطعيين تعارضا في نظرك لم تستطع الجمع ولم تستطع وكل منهما ثبت عندك أنه قطعي، ما استطعت. ها؟ العدول إلى الدليل الثالث. لا، أنا في هذه المسألة التسليم، وهذا أيها الأحبة هو أصل الدين، الدين كله الإسلام مبني على الاستسلام لله جل وعلا، فتعتقد أنه لا تعارض قطعا لكنك جهلت هذا الأمر، جهلت الجمع. ولذلك من الجميل عبارة قالها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، يقول والواحد والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين. لماذا؟ لأن المشرك الذي يدعي ظاهر نصوص التعارض فيأتي ويخبرك بآيتين ظاهرهما التعارض، مثال مثلا الله جل وعلا وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فيأتي آخر يقول الله جل وعلا قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، فيجوز الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار عند قبره. لو كان هذا العامي جاهل ما يستطيع الجواب، ما عنده علم، ويجزم أنه لا تعارض بين القطعي والقطعي، فيتبع المحكم ويترك المتشابه ويسلم. ولكن يقول شيخ محمد الوهاب فيقول لا أعلم ما مراد هذه الآية، لكن المحكم من كتاب الله عدم جواز دعاء غير الله، وبهذا يقطع ويغلب هذا الموحد العامي الألف من المشركين، وهذا مثل في النصوص. ولذلك اليوم الموجة حقيقة في قضية الإلحاد أو قضية تحكيم العقل، وليش كذا ولماذا كذا، ما الحكمة من كذا، طيب ليش هذا يقتل هذا ما يقتل إلى آخره، وراد أن كلها تحكيم العقل وتقديم العقل في الحقيقة على النص. لكن كان تعارف فتهم العقل. نعم. فإن ظن التعارض بينهما فإما أن لا يكون قطعيين، وإما أن لا يكون بينهما تعارض بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر، ولا يرد على ذلك ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية، لأن الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للناسخ. نعم، يقول فلا يرد يعني في تعارض القطعي مع القطعي النسخ، ما يثبت نسخ من نصوص الكتاب والسنة القطعية. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه آية دلت على ماذا؟ دلت على أن المتوفى عنها زوجها تمكث في البيت سنة ما تخرج إلى الحول غير إخراج. وقال الله جل وعلا في الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. تعارض عدد وهذا عدد، قطعي وقطعي، نقول لا هذه منسوخة. وذلك أن المنسوخ لا يقال أنه ثابت قطعا، لا هو زال حكمه، وبذلك لا يكون بينهما تعارض. طيب واحد يأذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أكبر لا إله إلا الله. الثاني أن يكون ظنيين إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، فيطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح. نعم، هذا واضح، تعارض بين ظني وظني هنا قد يقع، لأن أحدهما إما يكون غير ثابت أو يكون أحد المعاني غير صحيح، فذلك يطلب المرجح. نعم. قال الثالث: أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فيقدم القطعي باتفاق العقلاء لأن اليقين لا يدفع بالظن. نعم. إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص، هذه كلها مقدمة ذكرها بين يدي مسألة الجمع بين علو الله بذاته ومعيته، فتبين بها تقدم هذه المقدمة ثم أراد أن يبين ويقرر المسألة. نعم. يتبين هذا، إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه وأنه معهم، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة، وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم. فهذه الآية الواحدة ذكرت العلو والاستواء والمعية، وهي قطعية الثبوت قطعية الدلالة. نعم. ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن. وبيان إمكانه من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا، لأن النصوص لا تدل على محال، ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأ، فليعد النظر مرة بعد أخرى مستعينا بالله سائلا منه الهداية والتوفيق. وهذا الأمر مهم حقيقة. الله جل وعلا جعل من الحكمة الابتلاء، قال: فأما هو الذي أنزل عليك الكتاب إنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، والمتشابه ما يحتمل أكثر من معنى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك من الابتلاءات التي يبتلي الله بها عباده عدم ظهور المعنى عنده، أو توهم التعارض، أو توهم معنى فاسد. فهنا كيف السبيل يا أخي؟ لا سبيل لك إلا بالتجأ إلى الله جل وعلا، وذلك افزع إلى الله، استعن بالله، سأله الهداية، سأله التوفيق. أما أن تريد أن تحكم عقلك، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فإذا ولغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. لماذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجة عقلية في درء هذه الشبهة؟ لكن هناك حجة عقلية تدفع هذا الأمر سهل. يعني لو قلنا، لو فرضنا تعالى الله، لو قلنا: طيب هذا الخالق خلقه شك فلان، لا هذا الخالق خلقه فلان، طيب هذا الفلان من خلقه؟ لا بلا خالق، سيد التسلسل. فالعقل يقول لابد من ابتداء، ابتداء شخص خالق غير مخلوق هو الله، هذا الحجة العقلية ينتهي، أرد بالحجة العقلية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرشد أيها الأحبة إلى الالتجاء من الله جل وعلا والاستعاذة به. لو هذه حجة عقلية ستأتي، لو دفعت حجة عقلية ستأتي حجة عقلية أخرى وثالثة ورابعة، إذا أغلق هذا الباب سيأتيك باب آخر. ولذلك كيف كلما أتت عليك شبهة بحثت عن شيء يدفع هذه الشبهة، أو تستعذ بالله وتقطع الشبهات من أصلها. ولذلك لا مجال إلا بالاستعانة بالله جل وعلا قطعا. وشبه أهل العلم بعض أهل العلم رحمه الله بالشبه، فقال: لو كنت راعي للغنم فجاء إليك كلب أراد أن يهجم على غنمك، ماذا تصنع؟ قال: ألقمه بحجر. قال: فإن رجع قال ألقي ابن حجر. قال إذن أمري يطول. قال فما أصنع؟ قال استعن برب الكلب، يعني سيد الكلب على كلبه. إحنا نقول يا صاحب الكلب أمط عنا هذا الأذى، أمسك عليك كلبك يدفع اندفع، والله جل وعلا مثل علي الشيطان ما يأتي باب إلا ويتل، ثم لا تينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. طيب كيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا استعذ بالله يا أخي. وهذا مثله لا يمكن الجمع بين النصوص إلا بتوفيق الله جل وعلا، فإن عجزت فسلم. نعم. فليعد النظر مرة بعد أخرى مستعينا بالله سائلا منه الهداية والتوفيق، باذلا جهده في الوصول إلى معرفة الحق، فإن تبين له الحق فليحمد الله على ذلك، وإلا فليكل الأمر إلى عالمه وليقل آمنا به كل من عند ربنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الثاني في الوجه الأول خلاصته أن لا تعارض بين المعية وبين العلو، أنه أن الله جل وعلا جمع بينهما ولا يمكن الجمع بين قطعيين. نعم، ولا يمكن تعارض بين قطعيين. نعم. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول في المكان كما تقدم، فقد يكون الشيء عاليا بذاته وتضاف إليه المعية، كما يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا لا في اللفظ ولا في المعنى، فإن المخاطب يعرف معنى المعية هنا. نعم. وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض، فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. نعم، يعني مثال القمر، وهذا ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، القمر أيضا قمر في الأرض، ما حد يقول قمر في الأرض. طيب في السماء، نحن في الكويت نقول القمر عندنا، والذي في أقصى المشرق يقول القمر عندنا. طيب كيف؟ هل لما قال عندنا يعني عندنا في الأرض أو هو في العلو؟ هو في العلو، ويقول القمر معنا وهو في العلو. فيقول فإذا كان هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. وما معنى أولى؟ هذا أشرنا إليه أن القياس الأولى يستخدم في حق الله جل وعلا، وهو ما كان من كمال المخلوق فالخالق أولى به إذا لم يتضمن نقصا في حق الخالق. فإذا أمكن اجتماعهما للمخلوق فاجتماعهما في حق الخالق أولى، لأن لو سلمنا عدم اجتماعهما في حق المخلوق فإنه قد يجتمع في حق الخالق لأنه ليس كمثله شيء. نعم. الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا تقاس معيته بمعية خلقه، ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو بكل شيء محيط. وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت. نعم، من الثالث الوجه الثالث أنه لو سلمنا التعارض في حق المخلوق فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يمكن أن نأخذ هذا التعارض في حق المخلوق فنجعله في حق الخالق جل وعلا، هذا لا يمكن، لأن الله جل وعلا لا يقاس بخلقه. قالوا مثل هذا أي وجوه الثلاثة دفع التعارض بين المعية وبين علو الله جل وعلا على عرشه يدفع بها ما جاء في النصوص بين علو الله جل وعلا وأن المصلي إذا قام يصلي فإن الله يكون قبل وجهه أمام وجهه. كيف الجمع بهذه الوجوه الثلاثة بينها الشيخ. وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي، فيقال الجمع بينهما من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل، لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة. ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بزوغها فيقول إنها قبل وجهي مع أنها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى، فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. نعم، يعني كمثال القمر، أنا لا تعارض بين العلو والقمر كونه معنا، فلا تعارض بين علو الله جل وعلا وأنه قبل وجه المصلي، كما تقول الشمس إذا غربت أو مالت الغروب هي أمامك، أمام وجهك، مع ذلك في السماء، فلا تعارض. نعم. الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضا وتعارضا في حق المخلوق، فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلي إليه لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات، بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. نعم، وهذا أيها الأحبة يعني خلاص هذا الأمر، وهو أنه لا تعارض بين قطعي وقطعي. قد يتعارض العقل القاصر، ليس العقل الصحيح، مع النصوص فيما يظنه هذا الرجل هذا هو العقل، لكن العقل الحقيقي الكامل لا يمكن التعارض، ولذلك يقدم فيما ظاهره التعارض يقدم النقل. ومن جميل ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مثال ذلك ما جاء في قصة نوح، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال ابن نوح قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذه حجة عقلية ولا أسئلة عقلية؟ عقلية، العالي يمنع من الماء. فقال له نوح قال إنه لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. هذه حجة عقلية ولا من الوحي؟ وحي. إن الله درع إهلاك أحد ما. فكانت النتيجة ها؟ فحال بينهم الموج فكان من المغرقين. فقال فيغرق كل من قدم عقله على كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أغرق ابن نوح. ولذلك ألف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتابه درء التعارض، أو ما يسمى درء تعارض العقل والنقل، طبع في 9 مجلدات تقريبا، وامتدح ابن القيم رحمه الله هذا الكتاب مدح عظيم، وقال ما في الوجود له نظير ثاني، أي في هذا الباب، بالرد على الفلاسفة الذين يقدمون العقل على الوحي إلى آخره. والكتاب يعني مع ما جاء في وصفه إلا أنه كتاب صعب، يعني عبارة صعبة يستفيد منه المتقدم ممن اطلع على مصطلحات هؤلاء وعلومهم. طيب نقف عند هذا، نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم عملا نافعا وعملا صالحا.